ضنا منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الجزء الثاني من الرد على النصراني اللي كان عامل فيديو ومسميه تحريف القرآن ونقصانه بالدليل والبرهان. فضل الله سبحانه وتعالى، بعد الجزء الأولاني قلنا جنون النصارى على اليوتيوب، والعجيب ان ولا واحد فيهم اتكلم عن مادة الفيديو بتاعي، لا كل كلامهم هجوم على شخصي انا، لان انا قلت عليه نصراني وهو ملحد. المهم هو بيعرض علي المناظرة في احدى القنوات على اليوتيوب، قلت له تعالى منتدى حراس العقيدة سجل هناك ونبدأ نتناظر في اي موضوع انت عايزه، ما عندنا اي مشكلة. انما المناظرات على اليوتيوب والكلام الفاضي ده احنا ما نعرفوش. منتدى حراس العقيده الرابط بتاعه من حضراتكم على الشاشه وموجود تحت الفيديو، تضغط عليه ان شاء الله تلاقي نفسك جوه المنتدى، تسجل وتعمل موضوع طلب مناظره ونظرك ان شاء الله. ما علينا، احنا هنا معنيين بالرد على الاكاذيب اللي هو جابها. وانا قلت في اول الفيديو اللي فات ان انا رديت عليه عشان الفيديو بتاعه كان جامع شبهات كتير، فانا قلتها مصلحه، قلت بقى نرد على كل الشبهات دي يبقى يعتبر ردنا على معظم الاكاذيب اللي موجوده حول القران الكريم على اليوتيوب. الصورة اللي أمامنا الآن جايب هو رواية عن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان قال: التي تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب، وما يقرؤون منها مما كنا نقرأ إلا ربعها. يعني أنتوا مش بتقرأوا منها، أو الناس مش بتقرأ منها إلا ربعها فقط. أدي الرواية اللي جابها هي عن حذيفة قال: التي تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب، وما يقرؤون منها مما كنا نقرأ إلا ربعها. هنا قايل عن حذيفة، مفيش سند. ده حديث رقم كام؟ 11035. ننزل تحت رواه الطبراني في الأوسط. الطبراني يروي بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، رواه الطبراني في الأوسط. وقال: لم يروي هذا الحديث عن عمر بن سعيد إلا إبراهيم ابن طهمان، وعن إبراهيم إلا النعمان ابن عبد السلام، تفرد به إبراهيم ابن أبي سويد. وإبراهيم ابن أبي سويد هو إبراهيم بن الفضل أو ابن إسحاق. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، ليس بثقة ولا يكتب حديثه. تعالوا نرجع للكتاب الأم اللي ذكر لنا هذه الرواية. آدي كتاب المعجم الأوسط للإمام الحافظ الطبراني رحمه الله، منشورات دار الحرمين بالقاهرة، في الجزء الثاني صفحة رقم 85. بيقول إيه؟ حدثنا أحمد قال أنبأنا محمد ابن يزيد الأسفاطي قال أنبأنا إبراهيم ابن أبي سويد قال أنبأنا النعمان ابن عبد السلام قال أنبأنا إبراهيم ابن طهمان عن عمر بن سعيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن حذيفة قال: التي تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب، وما تقرؤون منها مما كنا نقرأ إلا ربعها. شو بقى الإمام الطبراني بيقول إيه تحت الرواية؟ لم يروي هذا الحديث عن عمر بن سعيد إلا إبراهيم، ولا عن إبراهيم إلا النعمان، تفرد به ابن أبي سويد. إبراهيم ابن أبي سويد اللي محقق كتاب مجمع الزوائد للهيثمي، نقل كلام الإمام البخاري أنه منكر الحديث، ونقل كلام الإمام النسائي أنه ليس بثقة ولا يحتج بحديثه. يبقى الإمام الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد أتى بالرواية من المعجم الأوسط للطبراني، ورأينا أن هذه الرواية في سندها إبراهيم بن أبي سويد. بعد كده بيقول أن مصدر الرواية ابن حجر العسقلاني. شوفوكم بس مدى الجهل الذي يقبع فيه هذا النصراني. ابن حجر العسقلاني بقى مصدر للروايات، والجاهل كاتب تحت ان مصدر الرواية بقى التانية دي المصنف لابن ابي شيبة والمستدرك على الصحيحين. يا جاهل، عشان تتعلم المستدرك على الصحيحين والمصنف لابن ابي شيبة، هذان الكتابان يرويان الاحاديث بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي اسمها مصادر. إنما اللي انت جبتهم فوق دول، ده ممكن يحكم على الرواية، ممكن يقول صحيحة، ممكن يقول ضعيفة، ممكن يقول فيها العلة الفلانية، ماشي الحال. إنما عشان تقول إن الكتب دي كتب مصادر، اكتب لي تحتيها المصدر مجمع الزوائد والمصدر فتح الباري لابن حجر، حاجة غريبة والله. وعلى العموم أنا برضو مبسوط إن أنت ذكرت ابن حجر العسقلاني، لأن ابن حجر العسقلاني في تصحيحه لهذه الرواية يرد عليك، وهنبقى نتعرض للنقطة دي بعد شوية صغيرين. المهم الرواية الثانية بقى بتقول إيه؟ التي تسمونها سورة التوبة هي سورة العذاب، والله ما تركت أحدا إلا نالت منه، ولا تقرؤون منها مما كنا نقرأ إلا ربعها. أولا الحديث بهذا السياق ليس موجودا في كتاب المصنف لابن أبي شيبة، وآدي كتاب المصنف لابن أبي شيبة أمام حضراتكم على الشاشة. المصنف لابن أبي شيبة طبعة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن في المجلد 15 صفحة رقم 553 بيقول إيه؟ حدثنا ابن مهدي وقبيصة عن سفيان عن عاصم عن زر عن حذيفة قال يقولون سورة التوبة وهي سورة العذاب يعني براءة. بس كده، فين بقى ما نقرأ إلا ربعها ولا الكلام ده؟ يبقى أنت كده بتدلس على الإمام ابن أبي شيبة صاحب المصنف، ماشي، قال إن هي موجودة في كتاب المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم النيسابوري. أدي كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم رحمه الله في الجزء الثاني طبعة دار الحرمين صفحة رقم 392، الرواية من على الشاشة. عن حذيفة رضي الله عنه قال ما تقرؤون ربعها يعني براءة، وإنكم تسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب. الحاكم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم لم يخرجاه. لا، الحديث ده ليس صحيح الإسناد. ليه؟ لأن في سنده عبد الله ابن سلمة. عبد الله ابن سلمة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي وضع بعد اسمه رقم 5، ننزل رقم 5 كده في الهامش. عبد الله ابن سلمة هو المرادي. قال تلميذه عمرو بن مرة كنا نعرف وننكر، يعني كنا نعرف منه ونسمع منه روايات وننكرها. على فكرة عبد الله ابن سلمة اللي هو المرادي هذا موجود في سند الطبراني في المعجم الأوسط، وموجود في سند الحاكم في المستدرك. احنا بقى نعمل ايه؟ نفتح كتاب التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، القسم الأول من الجزء الثالث صفحة رقم 99، عبد الله بن سلمة أبو العالية. ماله بقى؟ قال أبو داود عن شعبة عن عمرو بن مرة كان عبد الله يحدثنا فنعرف وننكر، وكان قد كبر لا يتابع في حديثه، لا يتابع في حديثه. والإمام ابن عدي وضع عبد الله ابن سلمة هذا في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال، جزء الخامس طبعة دار الكتب العلمية صفحة رقم 279، عبد الله ابن سلمة تحتيها عن عمرو بن مرة كان عبد الله ابن سلمة يحدثنا وقد كبر فكنا نعرف وننكر، نسمع منه الروايات وننكرها لعدم صحتها. طب يا جماعة الرواية دي على فرض صحتها، لأن بعض العلماء قالوا عنها أنها صحيحة، مثل الإمام ابن حجر العسقلاني وغيره. ابن حجر العسقلاني لما قال أنها صحيحة ماذا أراد؟ تعالوا نفتح كتاب بتاعه. أدي أمام حضراتكم على الشاشة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله طبعة دار طيبة في الجزء 11 صفحة رقم 251. ابن حجر العسقلاني بيقول ايه؟ باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الا ما بين الدفتين. شوف بقى بيقول ايه؟ وهذه الترجمة للرد على من زعم ان كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته. البخاري رحمه الله وضع هذه الترجمة عشان يرد على اي واحد بيقول ان القرآن ذهب منه الكثير لان بعض حملة القرآن ذهبوا وماتوا وقتلوا. شوف بقى بيقول ابن حجر العسقلاني، وهو شيء اختلقه الروافض، يعني الشبهة دي أصلا شبهة الروافض، والبخاري ردد عليهم من إمتى؟ من حوالي 1200 سنة، جايين دلوقتي يقولوا نفس الشبهة. هو التاريخ بيعيد نفسه، شبهات قديمة وعلماؤنا قتلوها بحثا وردا. البخاري ولد سنة 194 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في سنة 256 من الهجرة. يعني البخاري ردد على هذه الشبهة بهذه الرواية منذ ما يقرب من 1200 سنة. وتحتها ابن حجر العسقلاني بيقول ووقع عند الإسماعيلي لم يدع إلا ما في المصحف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك عند وفاته إلا القرآن الذي بين أيدينا الآن الذي في المصحف، أي لم يدع من القرآن ما يتلى إلا ما هو داخل المصحف الموجود. وتحتها ابن حجر العسقلاني بيرد على الروافض وبيقول بقى إيه؟ ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها أو لم يبقى. مثل حديث عمر الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة قال فأنزل الله فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا، وحديث أبي بن كعب كانت الأحزاب قدر البقرة، وحديث حذيفة ما يقرؤون ربعها، نفس الرواية اللي احنا بنتكلم عليها هي يعني براءة، وكلها أحاديث صحيحة. وقد أخرج ابن الدريس من حديث ابن عمر أنه كان يكره أن يقول الرجل قرأت القرآن كله ويقول إن منه قرآنا قد رفع، وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب، اسمع بقى، لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني موضوع النسخ ده مش اختراع في زماننا دلوقتي ولا من 100 سنة ولا 200 سنة، لا، النسخ كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى النسخ قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة. العرضة الأخيرة التي نزل جبريل بها على النبي صلى الله عليه وسلم في حضور زيد بن ثابت هي دي القرآن الذي بين أيدينا الآن، والذي تعهد الله جل وعلا بحفظه بقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبقوله سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يبقى الرواية على فرض صحتها لا تقدح في القرآن الكريم لأنها مما نسخت تلاوته من القرآن الكريم. معلش بقى، عايزين نروح نقرأ الرواية تاني اللي في صحيح البخاري. أدي صحيح البخاري طبع الدار ابن كثير صفحة رقم 1282، باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية اللي هو ابن علي بن أبي طالب فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين. القرآن اللي بين الدفتين ده هذا هو الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. بين الدفتين أي ما بين الجلدتين، يعني إيه؟ من الجلدة للجلدة. المصحف ده هو الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك كله من منسوخ التلاوة. طبعا مش تركوا مجموع في مصحف واحد، لكن الآيات التي جمعت في عهد الصديق وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهما هي ما في المصحف الذي بين أيدينا الآن، والذي كان موافقا للعرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. السورة اللي بعدها بيقول إيه؟ بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها، لو كان لابن آدم واديان من مال لبتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. الراوي أبو موسى الأشعري المحدث مسلم، صح كده؟ ليه؟ مسلم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد، وهذا حديث صحيح. لكن للأسف برضو الرواية اللي انت جبتها دي لا تثبت تحريف القرآن في شيء أبدا. ليه؟ تعالوا نجيب الدليل. ده كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام القرطبي رحمه الله. الإمام القرطبي مش القرطبي المفسر، القرطبي شيخ الإمام القرطبي المفسر كمان، الجزء الثالث طبع الدار ابن كثير ودار الكلم الطيب في بيروت صفحة رقم 93، بيقول إيه؟ وقوله كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، وهذا ضرب من النسخ، يعني هذا نوع من النسخ، فإن النسخ على ما نقله علماؤنا على ثلاثة أضرب، أحدها نسخ الحكم وبقاء التلاوة، الحكم ينسخ وتظل التلاوة موجودة الآية تقرأ، والثاني عكسه وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم، والثالث نسخ الحكم والتلاوة. بيقول بقى إيه؟ وهو كرفع هاتين السورتين اللتين ذكرهما أبو موسى فإنهما رفع حكمهما وتلاوتهما، وهذا النحو من النسخ هو الذي ذكر الله تعالى حيث قال ما ننسخ من آية أو ننسها، يقول وهاتان السورتان مما قد شاء الله تعالى أن ينسيه بعد أن أنزله، وهذا لأن الله تعالى فعال لما يريد، قادر على ما يشاء، إذ كل ذلك ممكن، ولا يتوهم متوهم من هذا وشبهه أن القرآن قد ضاع منه شيء، فإن ذلك باطل بدليل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبأن إجماع الصحابة ومن بعدهم انعقد على أن القرآن الذي تعبدنا بتلاوته وبأحكامه هو ما ثبت بين دفتي المصحف من غير زيادة ولا نقصان كما قررناه في أصول الفقه. الإمام القرطبي يقصد العرضة الأخيرة التي كان زيد بن ثابت حاضرا فيها، العرضة دي أجمع الصحابة عليها، هو بيقوله وبأن إجماع الصحابة ومن بعدهم انعقد على أن القرآن الذي تعبدنا بتلاوته وبأحكامه هو ما ثبت بين دفتي المصحف من غير زيادة ولا نقصان. يعني إيه؟ فاكرين الروايتين اللي احنا جبناهم من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك إلا ما بين دفتي المصحف؟ القرآن اللي بين الدفتين ده اللي هو دلوقتي معانا بين إيدينا هو الذي كان في العرضة الأخيرة التي حضرها زيد بن ثابت وأجمع الصحابة عليها بلا منازع. طيب هو الإمام القرطبي بس هو اللي قال الكلام ده؟ لا، تعالوا نجيب كتاب الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للإمام السيوطي رحمه الله، الجزء الثالث، طبع الدار بن عفان للطبعة والنشر، صفحة رقم 129، بيشرح نفس الرواية اللي احنا بنتكلم عليها من صحيح مسلم، وبيقول كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، هذا من المنسوخ تلاوة الذي أشير إليه بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، فكان الله ينسيه الناس بعد أن حفظوه ويمحوه من قلوبهم. خذوا بالكم بقى من القيد ده، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذ لا نسخ بعده. وبعد كده السيوطي ذكر لنا الكلام بتاع الإمام القرطبي اللي احنا لسه قايلينه من شوية. تعالوا نفتح كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي رحمه الله، طبع الدار الكتب العلمية، في الجزء السابع في صفحة رقم 156 بيقول إيه؟ وذكرنا فيه أيضا وجوه النسخ، اللي هو كتاب المدخل ده، وذكرنا فيه أيضا وجوه النسخ، وهو أن من القرآن ما نسخ حكمه وبقي رسمه، وذكرنا مثال هذين، ومنه ما نسخ رسمه وحكمه. وبعد كده رح ضرب مثال على هذا النوع من النسخ وقال وفي مثل ذلك ورد ما روينا عن أبي موسى الأشعري أنه قال كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، إلى آخر الرواية. إذن هذه الرواية من منسوخ التلاوة. طيب بس الإمام البيهقي والقرطبي والسيوطي؟ لا، تعال برضو نفتح كتاب تاريخ الإسلام للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبع الدار الكتاب العربي، في الجزء الثاني صفحة رقم 411، بيقول إيه؟ باب في النسخ والمحو من الصدور، باب في النسخ والمحو من الصدور. وقال أبو حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عن أبي موسى قال كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة، إلى آخر الرواية. موضوع النسخ أنا لسه برضو هجيب أدلة تاني عليه من كتب العلماء بس في وقته. يبقى هذه الرواية وردت في صحيح مسلم وهي صحيحة بإجماع العلماء، وأجمع العلماء أنها من منسوخ التلاوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كده بقى كل الفيديو بتاعه، كل الأحاديث التي صحت في المسألة كلها بتتكلم عن الآيات التي نسخت تلاوتها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول بقى إيه؟ كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن 10 رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. أيوه، ما تقوليش بقى نسخ، بقى هو النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله والآيات دي بتقرأ في القرآن الكريم، يبقى زي بعد من منسوخ التلاوة وانت لسه قايل لنا ان النسخ هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والرد في غاية السهولة، السيدة عائشة لم يبلغها ان هذه الآية نسخت ايضا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم تعلم السيدة عائشة ان هذه الآية منسوخ. بس تعالوا نفتح كتاب الإفهام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، في الجزء الثاني، طبع الدار العاصمة، صفحة رقم 259، أدي الرواية هو رقم 11162، دي الهامش رقم 1. في التعليق تحت يقول إيه؟ أي أن بعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا أنه لا تتلى، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم، وهو أحد أنواع النسخ الثلاثة. السيدة عائشة لو متيقنة أن هذه الآية آية من كتاب الله سبحانه وتعالى ولم تنسخ كانت سكتت أبدا، ولكنها سكتت لأنها علمت أن الآية نسخت وأنها لم تعلم بنسخها. من اللي يعلم بنسخها؟ زيد بن ثابت. ليه؟ لأنه كان في العرضة الأخيرة التي أخبر جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما نسخ وبما لم ينسخ. تعالوا نفتح صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله، طبعة مؤسسة قرطبة، الجزء العاشر، هنفتح صفحة رقم 44. هذه الرواية أمامنا على الشاشة، تحتها بقى الإمام النووي بيقول إيه. ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. والنسخ ثلاثة أنواع، أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات، والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر. ومنه قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى آخر الآية. وهنفتح كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح للإمام علي القاري رحمه الله، ومعه شرح مشكات المصابيح للخطيب التبريزي رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية، في الجزء الثالث، هنفتح صفحة رقم 297. بيتكلم على نفس الرواية، يقول: تعني أن بعض من لم يبلغه النسخ كان يقرأه على الرسم الأول، لأن النسخ لا يكون إلا في زمان الوحي، فكيف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرادت بذلك قرب زمان الوحي. قال التربشتي: ولا يجوز أن يقال أن تلاوتها قد كانت باقية فتركوها، فإن الله تعالى رفع هذا الكتاب المبارك عن الاختلال والنقصان وتولى حفظه وضمن صيانته، فقال عز من قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يجوز على كتاب الله أن يضيع منه آية ولا أن ينخرم حرف كان يتلى في زمان الرسالة إلا ما نسخ منه. علماء المسلمين يجمعون على حفظ الله عز وجل لكتابه الكريم. الرواية اللي بعدها: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. طبعا هذه الرواية من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس، ورواها مرة معنعنة، يعني قال عن عبد الله ابن أبي بكر، ومرة صرح بالتحديث فقال: حدثني عبد الله ابن أبي بكر. طيب المدلس إذا عنعن لا يقبل حديثه. واحد يقول لك: طيب ما هو في الرواية الثانية صرح بالتحديث وقال حدثني فلان. نقول له: إذن محمد بن إسحاق هنا رواها مرة بالعنعنة التي ترفض منه، ورواها مرة بالتحديث الذي يقبل منه، إذن عندنا رفض وقبول. لذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط ضعف هذه الرواية، وهو محقق المسند. هنفتح كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبعة مؤسسة الرسالة، هنفتح الجزء الثالث والأربعين، صفحة رقم 342. هذه الرواية هي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد أنزلت آية الرجم، إلى آخر الرواية. دي رقم واحد. ننزل تحت كده: إسناده ضعيف لتفرد ابن إسحاق وهو محمد، وفي متنه نكارة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وعلى فرض صحة الرواية فقد أجمع العلماء أنها تدخل تحت منسوخ التلاوة. حتى الرواية التي أتت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفس السياق، اللي ابن حجر العسقلاني في فتح الباري طبعة دار طيبة جزء 15 صفحة رقم 651 بيقول إيه قوله، يعني قول عمر: فيضل بترك فريضة أنزلها الله، أي في الآية المذكورة التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وقد وقع ما خشيه عمر أيضا، فأنكر الرجم طائفة من الخوارج أو معظمهم وبعض المعتزلة. وتحت أيضا ابن حجر العسقلاني بيعلق على قول عمر بن الخطاب: إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله، يعني على آية الرجم. ابن حجر العسقلاني بيقول إيه: أي مما نسخت تلاوته. خلاص المسألة منتهية، كل الروايات في الفيديو بتاعك كلها من منسوخ التلاوة. عايزين أدلة تانية يا أبو عمر؟ آدي صحيح مسلم بشرح الإمام النووي طبعة مؤسسة قرطبة. في الجزء الحادي عشر صفحة رقم 274 بيتكلم على آية الرجمة. النووي بيقول إيه؟ وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. لفظ الآية نسخ رفع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي عرفنا؟ لأنه ما كانش موجود في العرض الأخيرة. طيب الحكم، حكم الرجم موجود. بيقول النووي وقد وقع نسخ حكم دون اللفظ، وقد وقع نسخهما جميعا، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو ذلك. شو بقى النووي كمان بيقول ايه؟ وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ لا يكتب في المصحف. كل الشبهات اللي انت بتجيبها دي كلها لم ترد في مصحف عثمان الذي كان موافقا للعرضة الأخيرة التي حضرها زيد بن ثابت وأيضا حضرها عبد الله بن مسعود. فبيقول بقى إيه؟ الصحابة لم يذكروا هذه الآيات المنسوخة في مصحف عثمان. ليه؟ لأنها منسوخة، هيكتبوها ليه؟ دلالة ظاهرة أن المنسوخ لا يكتب في المصحف. هنفتح كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري تأليف العلامة بدر الدين العيني. طبعا الكتب دي هو عمره في حياته ما سمع عنها اصلا، يعني طبع دار الكتب العلميه في الجزء ال14 صفحه رقم 157. بيقول بقى ايه الامام بدر الدين العيني؟ والقران ربما نسخ لفظه وبقي حكمه، مثل الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البتة. يعني حتى يا جماعه الصحيفه اللي السيده عائشه بتتكلم عنها دي على فرض صحه الروايه، الايه نفسها موجوده اهي. يعني حتى لو الداجن اكلتها ما الصحابه حفظونها اهي، يعني ما ضاعتش، موجودة، لكن هي مش من القرآن. ليه مش من القرآن؟ لأنها ما كانتش موجودة في العرض الأخيرة. نكمل. والقرآن ربما نسخ لفظه وبقي حكمه. طيب هنفتح كتاب المنتقى شرح موطأ مالك للإمام أبي الوليد الباجي رحمه الله في الجزء التاسع طبع الدار الكتب العلمية. الكلام عجيب جدا، صفحة رقم 147. بيقول إيه؟ ولا يصح إثبات قرآن إلا بإجماع وخبر متواتر. ما ينفعش نقول دي قرآن إلا بإجماع. طيب الصحابة أجمعوا على مصحف عثمان وتواتر الخبر عنهم بذلك، لكن لم يتواتر الخبر إن آية الرجم دي آية ثابتة في القرآن الكريم، لا دي آية منسوخة، بل تواتر الخبر أنها منسوخة. ويحتمل وجها آخر، وهو أن يكون جميع الناس وافقوه على أنها نزلت في القرآن ولكنها نسخت تلاوتها وبقي حكمها، فلا يجوز إثباتها في المصحف لأنه لا يثبت فيه إلا ما ثبتت تلاوته دون ما نسخت تلاوته. يا سلام، هختم الجزئية دي إن شاء الله سبحانه وتعالى بكلام بديع للإمام البيهقي في السنن الكبرى. هذه السنن الكبرى أمام حضراتكم على الشاشة للإمام البيهقي رحمه الله طبع الدار الكتب العلمية في الجزء الثامن صفحة رقم 367. بيتكلم عن الرواية بتاعت آية الرجم والرواية بتاعت حديث أبي بن كعب بتاعت سورة الأحزاب، وتحت الكلام ده كله بيقول إيه؟ في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله بيقول لا أعلم خلافا أن هذه الآية تم نسخها. الإمام البيهقي عاش في القرن الخامس، يعني من حوالي 900 سنة الكلام في القصة دي خلصان، كل الشبهات العلماء ردين عليها من مئات السنين. الناس دي بتعمل إيه؟ يفتش في كتب العلماء على الشبهات اللي هم ردوا عليها ويذكروا الشبهات من غير ما يذكروا رد العلماء عليها، زي ما زكريا بطرس بيعمل بالظبط. وانا دلوقتي بعمل ايه؟ بجيب لكم ردود العلماء على هذه الشبهات بس، ادي كل الموضوع بكل بساطه. بعد كده بقى الصوره اللي بعديها بيقول فقدان صورتين. يا سلام، المسلمين فقدوا صورتين وما يعرفوش، وصديقنا ده هو اللي اكتشفها. والله يا جدع جزاك الله شرا، صدق ما كناش عارفين. ايه بقى الصورتين؟ قال لك صوره اسمها الخلع، بيقال فيها اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. والسورة الثانية اسمها الحفد، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد، إن عذابك بالكفار ملحق. كتب تحتها كانت في مصحف أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود بينما نحن لا نجدهما اليوم.

من القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى هنضحك شوية على الشخص اللي عمل الفيديو ده. بيقول فلم يملك المشايخ إلا القفز على الحقائق والفبركة، يا سلام، وذلك بادعائهم أن الآيات الضائعة كانت منسوخة. يعني مشايخنا ادعوا أن الآيات اللي ضاعت دي منسوخ، مشايخنا إحنا. طيب اسمع جاهل عشان تتعلم. أولا يا جماعة، من الذي أخبرنا أن في القرآن ناسخا ومنسوخا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بذلك. فين؟ في القرآن الكريم في سورة البقرة، قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها، إذن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هناك آيات الله جل وعلا ينسخها، وأن هناك آيات ينسيها الله عز وجل للمسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجدونها في قلوبهم. ده أنا محضر لك شوية هدايا جميلة جدا. تعال نفتح تفسير الإمام القرطبي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، في الجزء الثاني صفحة رقم 300. بيقول إيه في تفسير هذه الآية ما ننسخ من آية أو ننسها؟ بيقول وهذه آية عظمى في الأحكام، وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك، وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه، فما كان هذا القرآن إلا من جهته، وهذا يناقض بعضه بعضا، فأنزل الله عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية، وأنزل الآية اللي احنا بنتكلم عليها ما ننسخ من آية أو ننسها. المسألة الثانية في هذه الآية، القرطبي بيقول معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة لا يستغني عن معرفته العلماء ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء. ده الإمام القرطبي هو اللي بيقول عليك يا صديقي، أنا ماليش دعوة، أنا بنقل لك بس. ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام. بيقولك المشايخ اخترعوا النسخ والمنسوخ. روى أبو البختري قال دخل علي رضي الله عنه المسجد فإذا رجل يخوف الناس، يعني بيذكر الناس بالجنة والنار، فقال ما هذا؟ قالوا رجل يذكر الناس، فقال ليس برجل يذكر الناس، لكنه يقول أنا فلان ابن فلان فعرفوني. فأرسل إليه فقال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ سيدنا علي بن أبي طالب جاب الرجل ده وقال له أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه. ترى ما عندكش علم بالنسخ والمنسوخ، ما تديش موعظة في المسجد عندنا. وفي رواية أخرى أعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال له هلكت وأهلكت. ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن النسخ موجود في كتاب الله عز وجل، ده كلام جميل. طب وفي السنة؟ تعالوا نفتح كتاب دلائل النبوة للإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية، في الجزء السابع صفحة رقم 157. عن الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله قال أخبرنا أبو أمامة أن رهطا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن رجلا قام من جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاها. رجل عايز يصلي قيام الليل وعايز يقرأ بسورة هو كان حفظها، فلم يقدر منها على شيء إلا بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما يجي يقرأها مش فاكر منها أي حاجة إلا البسملة. فأتى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم جاء آخر وآخر، ناس تاني كمان حصل معهم نفس الفعل، حتى اجتمعوا فسأل بعضهم بعضا ما جمعهم، إيه يا جماعة اللي جابكوا؟ فأخبر بعضهم بعضا بشأن تلك السورة، ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبرهم وسألوه عن السورة، فسكت ساعة لا يرجع إليهم شيئا، ثم قال نسخت البارحة فنسخت من صدورهم ومن كل شيء كانت فيه. وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى طبعة خادم الحرمين الشريفين رحمه الله في الجزء السابع عشر صفحة رقم 186 يقول إيه وقد جاءت الآثار بأن أحدهم كان يحفظ قرآنا ثم ينساه، ويذكرون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول إنه رفع مثل ما صح من حديث الزهري. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصحح هذه الرواية. طيب في أمثلة تانية للنسخ؟ في أمثلة. بس أنا هجيب مثال من نفس الفيديو اللي إحنا بنرد عليه عشان أوريكم إنه حتى لا يعقل الشبهات اللي هو بيجيبها. تعالوا نرجع ورا شوية. مش الصورة دي إحنا ردنا على الشبهة بتاعتها؟ دي الرواية دي هو اللي جايبها. بيقول إيه؟ كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن 10 رضعات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرم، ثم إيه؟ نسخنا. يعني الرواية اللي أنت جايبها عن السيدة عائشة نفسها في زمان النبوة بتقول أن آية الرضاع نسخت بآية أخرى. يعني أنت نفسك جايب دليل بيقول أن النسخ موجود، وبعديها بكم صورة جاي تقول لنا أن المشايخ اخترعوا موضوع النسخ عشان يهربوا من موضوع الآيات الضائعة. نعمل إيه في التناقض بتاع الناس دي؟ أنت شخصية متناقضة، ليس عندك أي دليل علمي على ما تقول، بل إن كلامك يتناقض ويتضارب. شوية تجيب أنت بنفسك رواية بتقول إن النسخ كان موجود في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها بكم صورة تقول إن مشايخنا هم اللي اخترعوا النسخ عشان يهربوا من موضوع الآيات الضائعة. الموضوع كبير عليك، اوعى تعيش دور شيرلوك هولمز على المسلمين. الدور ده كبير عليك قوي، ماشي؟ فالصورة اللي بعدها بيقول إيه؟ لكن هذا كلام باطل لا يرمون منه إلا التضليل والإيهام. تقريبا يقصد لا يرومون منه، يعني لا يريدون منه إلا التضليل والإيهام. فهم في محنة كبيرة، المحنة الكبيرة والمصيبة الجسيمة في عقلك وحدك. فإما أن يعترفوا بضياع القرآن، وإما أن يكذبوا على أنفسهم وعلى الناس. لا، لم يضع شيء من القرآن، ولم نكذب على أنفسنا ولا على الناس، بل إننا نسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. النسخ موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ذكره في القرآن، والإمام القرطبي رحمه الله قال لا ينكر ذلك إلا الجهلة والأغبياء. أعمل لك إيه؟ يقول فاختاروا الخيار الثاني وهو أهون الشرين، فأضافوا بابين للنسخ. إحنا أضفنا بابين؟ فادعوا أن الآيات الضائعة هي من ضمن ما نسخت تلاوته وحكمه، وأما آية الرجم فوضعوها في سلة ما نسخت تلاوته وبقي حكمه. طبعا السلة دي يجب أن يوضع فيها أمثاله من قليل الأدب والتربية. فبيقول هذه خدعة ابتكرها الشيوخ لحفظ ماء الوجه. أتيتك بالأدلة أننا لم نبتكر شيئا، وأننا نسير على نفس المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون وتابعوا التابعين. وهختم بدليل من مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، طبعا مؤسسة رسالة، في الجزء 24 صفحة رقم 80. شوف يا جماعة الرواية بتقول إيه. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفجر فترك آية. كان بيصلي الفجر فترك آية من اللي الناس حفظها. فلما صلى قال أفي القوم أبي بن كعب؟ قال أبي يا رسول الله نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها؟ قال نسيتها. يعني لما الصحابي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له يا رسول الله الآية دي نسخت ولا أنت نسيتها؟ قال له لا، نسيتها من النسيان. ده أكبر دليل أن النسخ كان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي أنت تقول لي أن الشيوخ اخترعوا النسخ، يا لك من جهول. انتظروا الجزء الثالث بإذن الله جل وعلا. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن فينا مداه لن يضر الشمس شيئا، أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. أمها منه رداه من ثرى مكة تفاضى النور يجتاز مداه.